ألفين صلاة ترضي النبي أشرف الأمم نور العيون يا صفوة الرحمن أصلي وأحب اللي يصلي على النبي حبيب القلوب شرف بني عدنان يا عيني مالك بتبكي ليه من زلك مين زلك يا عيني مالك بتبكي ليه من زلك حملت نوح يا عين عملت نوحي وقل النور من زلك عملت نوحي وقل النور من زولك من زلك من كتر الأفكار تركنا الأهل ومن زلك